الرحيم. أيها المستمع الكريم، لعلك تذكر ما تحدثنا عنه من قبل من تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلم أرى أعظم ولا أقوى ولا أضر ولا أكرم من هذا التماسك والتعاون في طبيعة الجسد الواحد. فمعلوم أن الجسد إذا أصيب جزء منه تألم كله، ليس تألما سلبيا بالدموع والكلمات الحزينة، وإنما هو تألم إيجابي يظهر فيما تفعله الأعضاء من بذل ما لديها وما تقدمه الخلايا من إشارات وإمدادات وحراسة وترقب. يشغل الجسد كله بالجزء المتألم، فلا تزال الإشارات تعمل والإمدادات تتوالى والحراس يسهرون على الجزء المصاب، يقدمون إليه ما يصل من عطاء مفيد حتى يعود سليما معافا كما كان. وهذا بالضبط حال المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. إن نزلت الفاجعة بأحدهم فإنما هي فاجعتهم جميعا، وإن اعتدي على جزء من أجزائهم عملت الإشارات وأقبلت الإمدادات من كل مكان، تحرس وتحمي وترد وتدفع حتى يظل الجسد في مجموعه معافا سليما، وتبقى الأمة في مجموعها متوادة متعاطفة متعاونة متراحمة. وتلك هي الأمة التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن هنا ندرك لماذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وسوى بينهم وبين المرتدين في حروب الردة. ذلك كان حماية للأمة الإسلامية أن تنفك روابطها أو ينفرط عقدها، وتأديبا لهؤلاء الذين غفلوا عن مصدر المال فمنعوا حقا يجب أن يصل إلى أصحابه. والمال كما قلنا من قبل هو مال الله، والعبد مستخلف، فمن منع حق الله الذي أوجبه في المال فامتنع عن الزكاة وجب أن يقاتل عليها، لأنه بذلك يفتح بابا واسعا لقتل نفوس بريئة قد يكون منها طفله وهو لا يدري، وقد يكون هو نفسه من حيث لا يحتسب، إذ لا يعلم أحد ما يبيته القدر وما يأتي به الغد. وكم من غني بات فقيرا، وكم من وليد ربي يتيما. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم، أدرك أبو بكر رضي الله عنه ما ينتهي إليه أمر الأمة إن هو ترك هؤلاء الذين يمنعون الزكاة يعملون على هدم الأمة وتحطيم روابطها. ولما عارضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه متى استمسك السيف بيدي ولو قاتلتهم وحدي. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. أخي المستمع، إن كل ما له بداية لا بد أن ينتهي إلى نهايته، وإن الله قد جعل لنا أجلا محدودا قدره واختص بعلمه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإن الغفلة إذا سيطرت على الإنسان استمسك بالفاني وتوهم نفسه به أو ظن البقاء فيه، وعندما ينبهه الموت إلى الحقيقة يطلب التأخير أو التأجيل لتصحيح خطأ أو إصلاح فاسد فلا يجاب، لأن المدة المقررة في علم الله لامتحانه واختباره قد انتهت. ولذا كان التعجيل بالخير والاستباق إليه أمرا ضروريا لمن يرجو الفلاح والنجاة. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إن أمر المال ليس بيدك، وإنما هو بيد الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من مات لا يرجع، ومن ذهب فالمال لغيره، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أخي المسلم، انظر ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان خلقه القرآن. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما عندي شيء، ولكن افتع علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال: بهذا أمرت. رواه الترمذي. هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقته بربه وتنفيذه لأمره وسروره أن يحقق ما أمر وأن يكون حيث أحب. إن الإيمان حقيقة ترى في السلوك، ويعبر عنها سعي الإنسان وعمله. أخي المسلم، إن أخطر ما يصاب به الإنسان الغفلة التي تغلق عينه عن الغد، فيتوهم الفاني باقيا ولا يبصر إلا ما في يده. والله يأمرنا أن نرقب الغد وأن نستعد له بخالص القصد وصادق العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.